وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إن شاء الله ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم